أبلة ممكن أطلع مكانك وأحكي مكانك؟ فأنا بعتبر هاي كأنه سبحان الله، أنا من أنا صغيرة شايفة حالي لبنى المعلمة، الأستاذة، المحاضرة، والأهل يعني لمسوا هاي الشغلة ونموها. بتداعب الأحلام مخيلتنا من وإحنا صغار. ببلش الطفل يجاوب على سؤال شو بدك تصير بس تكبر، بيكون فضاء الأحلام مفتوح، اللي بده يصير رائد فضاء، واللي بدها تصير دكتورة، وفي منهم بدهم يكونوا مهندسين ورجال إطفاء. القائمة بالطول وبالطول، بس في الغالب هاي الأحلام ما بتتحول لحقيقة وبتتغير كتير بمشوار العمر ومن التحديات اللي بتواجهنا والمصاعب اللي بنمر فيها، بس دايما في استثناء بيخلي الحلم يصير حقيقة. كنت أجمع بنات أولاد الحارة أقول لهم يلا بدنا نلعب صف، فأحطهم قدامي ويكون في مثلا باب خشب ونجيب الطباشير وأعطيهم حصة، حصة بالرياضيات، حصة بالعربي، بالنحو، نحكي في بيت شعر، إلى آخره. فيعني بتذكر إنه نشأتي من أنا صغيرة كان في عندي هذا التوجه. أهلا وسهلا فيكم في بودكاست قصتها القصيرة. قصتنا لليوم فيها كتير من التفاؤل، تفاؤل صبية حلمت ونجحت وقدرت تكون موجودة كأحد أعضاء الهيئة التدريسية في كتير من الجامعات بتخصص الاقتصاد المالي. الدكتورة لبنى في الثلاثينيات من عمرها ولدت في مدينة العين، وكانت البنت الوحيدة بين 3 إخوان، فكانت لبنى البنت المدللة في العيلة. عاشت في أسرة داعمة وقادرة توفر كتير من التفاصيل، وبتعرف معنى الهواية وضرورة وجودها لتنمية شخصية الطفل. كان في اهتمامي كتير كبير بموضوع الرياضة، شاركت بكتير مسابقات في المدرسة، في بعض الأحيان كنت أشارك في بعض المسابقات، يعني سواء مع المدرسة تبعتي أو على مستوى مدارس. كمان كنت أعزف، كنت مع اللي هي فرقة الكورال في المدرسة، كنت أعزف، كنت أغني، شاركت في كتير من الحفلات اللي انعرضت على التلفزيون. بتذكر حتى لما تركت مدرستي في الابتدائي وانتقلت للإعدادي، معلمت الموسيقى اللي سهل عليها. بتذكر لما إجت حضرت لي للمدرسة الثانية وطلبت مني أني أرجع للفرقة اللي كانت معاها، وفعلا يعني كملت معها أنا وصديقتي، كنا مع بعض. فكانت أيام جميلة جدا، يعني تفريغ طاقات، بيعبر الطفل عن شخصيته، عن نفسه، بيكسر حاجز الخجل، بتحسي إنه شخصيته صارت تبنى بشكل سليم. طبعا الفضل لأهلي الحمد لله، يعني أنا نشأت برضو بعائلة، بابا الله يرحمه كان خريج جامعة دمشق في هداك الوقت، يعني في بداية السبعينات، وماما الله يطول بعمرها خريجة مصر برضو علم اجتماع يعني في هداك الوقت. فكانوا يقدروا يعني بعض التفاصيل الصغيرة اللي الطفل لازم يكون في اهتمام واضح من قبل الأهل فيها. طفولة لبنى كانت مليانة حب وترابط عائلي، فالأخ الكبير هو قدوة والصغير هو الصديق. علاقتهم كانت مليانة بالاحترام والعطف. كان البيت برضو في جو من القراءة. مجلة ماجد كانت دائما متواجدة في البيت، وكان إلها أثر بتنمية حب القراءة والمطالعة عند لبنى وإخوانها وهم صغار. أما بالنسبة للحياة الجامعية فكانت في جامعة بتبعد عن مكان سكن أهلها، وهون بلشت حياة الغربة المصغرة باحتكاكها بأجواء جديدة ووضع جديد تماماً عليها. راح كل الدلال، بس هاي الأجواء خلتها تعتمد على نفسها أكتر وتبلش مشوارها من هناك. يعني كنت أنا متفوقة في الجامعة صراحة، الحمد لله رب العالمين، كنت حريصة على دراستي، تخصصت في مجال التمويل، ويعني كنت دائما حريصة على محاضراتي. كملت الماجستير والدكتوراه في الجامعة الأردنية في عمان. الماجستير هو كان البداية، كان في صعوبات، يعني لما تنتقلي من بيئة جامعة لبيئة جامعة تانية، حتى لو إحنا في نفس البلد في نفس المنطقة، أحياناً بيكون في بعض الاختلافات، الكلتشر، طبيعة الدكاترة، طريقة التدريس. تماماً كالأب وبنته، زي الأب اللي أخذ بإيد بنته ومشاني هالمشوار. دكتور إدريس الجراح، يعني الله يسهل عليه ويجزيه كل الخير، هو اللي حط إجري في بداية المشوار، وجهني وأعطاني النصائح اللي أنا كنت بحاجتها في بداية هذا المشوار. عرفني على يعني الكادر الإداري، أعطاني المواد اللي أنا ممكن إني أدرسها كبداية، أرشدني كيف إنه أبدأ مع الطلاب، أعطاني بعض النصائح. وطبعا كان في إلي زميلات وصديقات في الجامعة برضو كانوا بدرسوا قبلي، يعني اللي نصحني نصيحة، اللي حذرني من بعض الأمور اللي ممكن إنه الواحد يتمشكل فيها لو ما انتبه لها. فأنا بدأت بالتدريس كبارت تايم بالجامعة الأردنية، أتذكر كان عمري تقريبا 26 أو في نهاية 26 27 سنة. موضوع التدريس صار بهاي الطريقة، من أول فصل لقيت حالي بالتدريس، لقيت إنه لبنى هي المحاضرة اللي بتعلم، اللي بتنقل العلم، هذا هو مكاني. فالله يجزيه الخير دكتور إدريس الجراح، يعني وصلني لهذا الطريق، وصلني على بر الأمان، على المستقبل اللي أنا كنت عم بتحسس لإله منذ الطفولة. فالحمد لله كملت كبارت تايم، وبعدين درست كمان في جامعة البتراء، وبرضو درست في جامعة الشرق الأوسط، إلى أن تعينت بشكل رسمي في جامعة فيلادلفيا، واستمريت فيها لمدة 6 سنوات، كانوا من أجمل 6 سنوات في مشواري الأكاديمي. شخصية لبنى الأكاديمية صارت تنضج بهداك الوقت لحتى قررت تكمل الدكتوراه. مشوار الحياة الأكاديمية لازم يكمل للآخر. فعلاً لبنى صارت دكتورة في اقتصاد الأعمال، بس هاي الفترة ما كانت سهلة أبداً، مرت بظروف عائلية صعبة، منها إنها فقدت والدها، بس دايماً كانت تلاقي العيلة حواليها وحنونة عليها. كملت المشوار لصارت محاضرة وعضو هيئة تدريس في جامعة طيبة بالمدينة المنورة. أنا بدأت كمحاضرة يعني كان عمري 26، في نهاية 26 بداية 27 تقريبا. بتذكر بلشت أول محاضرة لإلي كانت بتاريخ 7/2/2010، فيعني هذا التاريخ ما بنساه أبدا. يعني بداية أول مخاوفي كانت بتعرفي يعني الواحد متخصص في مجال معين، هو بالآخر ما ختم العلم، فالتساؤل اللي كنت يعني أسأله لنفسي وأسأله لكل اللي حوالي قبل ما أفوت على محاضرتي، طب أنا يعني مثلا بدي أشرح هذه المحاضرة أو بدي أشرح هذا الموضوع، ممكن مثلا اني اذكر بعض الامثله من الحياه العمليه من هون ومن هون، بس مثلا انا مش ملمه بكل التجارب اللي حوالي. انا مثلا ممكن طالب يسال في جانب معين خارج الموضوع، ممكن انه اواجه صعوبه باجابته الى اخره. بعدين بتكتشفي مع الوقت انها هاي كلياتها مهارات، بالإضافة إنه العلم تراكمي، يعني كل سنة الواحد عم بقرأ أكتر، بتعلم أكتر، بتوسع وبتبحر أكتر. الغربة وإثبات نفسها في القطاع الأكاديمي راكم عندها فكرة ليش مهم الصبية تكون متعلمة أو إنها تنجح بهذا المجال. طبعا هذا جزء لا يتجزأ من عملية النمو الاقتصادي، دفع عجلة النمو الاقتصادي، لأنه زي ما بنعرف تمكين المرأة له 4 محاور أساسية، وواحد من أهم هاي المحاور اللي هي تمكين المرأة في التعليم. فأنتي لما تمكني الأنثى في التعليم أنتي عم بتحققي واحد من هاي المحاور وبتحققي نجاح كتير كبير. لازم يكون إلها دور فعال في هذا المجال، وطبعا يعني يكون إلها مساهمات واضحة في مجال التعليم. هلا لو اجي لي انا على الصعيد الشخصي، ليش انا لازم يكون في عندي انجاز على مستوى اكاديمي كأنثى، بقول لك انه هذه ضرورة اجتماعية وثقافية واقتصادية. على مستوى أكاديمي بالنهاية إحنا في عنا مجالات متعددة ومختلفة، والمبدعين كثر في كل مجال وفي كل مكان. ليش ما يكون أنا في عندي إبداع، في عندي موهبة وإبداع في مجال معين، ما تكبر هاي الموهبة معي وخلي كل الناس يستفيدوا منها بغض النظر أنا كنت أنثى ذكر ولا أنثى. يعني كوني أنا في عندي شيء معين ممكن أني أسد فيه فجوة معينة في المجتمع في أي مكان، طبعا هذا الإشي ضرورة. كمان يعني الموضوع المستوى الأكاديمي هذا موضوع كتير مهم. يعني إحنا في مجتمعات خلنا نحكي منفتحة، خلص المرأة لازم يكون إلها دور، لازم يكون إلها صوت، لازم يكون إلها بصمة على كل الأصعدة وفي كل المجالات وفي كل المستويات.